كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: وقوله وإن عليكم لحافظين، أي ملائكة يحفظون أعمالكم وأقوالكم ويكتبونها كراما، هذه صفة لهم بالكرم، فإنهم ملائكة مكرمون. قوله سبحانه: كاتبين، أي يكتبون ما يصدر عن العباد في صحائف أعمالهم ليواجهوا بها يوم القيامة، فلا يستطيعون أن ينكروا من ذلك شيئا. ولو أنكروا الله عز وجل يبعث عليهم شهودا من أنفسهم. الله عز وجل يعذر للإنسان ويبين له أن هذا الذي سجل الملائكة عليه كله صحيح، وليس فيه زيف وليس فيه اعتداء، بل كل الذي سجل هو الذي قيل. الله عز وجل أخبر أنه قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وبما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا كان هذه الأعضاء تشهد عليك، فأنت لو دخلت غرفة وقفلت على نفسك وعملت كل ما تريد أن تعمله وتخرج تقول: أنا خلاص. مثلا في رمضان تدخل البيت هذا وتشرب وتأكل وتعمل كل شيء وتخرج تقول للناس: أنا صائم. الناس ما يدرون عن هذا، لكن الله عز وجل هو الذي يعلم عن هذا، وهو الذي كلف بك من يحفظ عليك هذا. والملائكة لا يفارقونك إلا في حالين، هؤلاء الملائكة الذين يسجلون علينا لا يفارقون إلا في حالين: عند دخول الخلاء، يعني بيت الخلاء، وعندما يكون الرجل مع زوجته. في هذه الحالين بقية الأوقات هو معش، لكنك أنت ما تراه، وهذه حكمة الله عز وجل. فينبغي لنا أن نحذر من ألسنتنا ومن الأعمال التي قد تخالف ما أمر الله عز وجل بها، وكذلك ما نهى عنها، علينا أن نتجنب ذلك. طيب، صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: يعلمون ما تفعلون، أي أنهم لا يخفى عليهم شيء، فهم ملازمون للعبد، يعرفون جميع أفعاله وأقواله، وهم لا يتركونه إلا في موطنين: عند جماع الرجل أهله وعند قضاء الحاجة. والحاصل أن هذا تحذير من الله لنا بأن نستحي من هؤلاء الملائكة الكرام، فنجلهم ونوقرهم، فلا نرتكب معصية يسجلونها علينا، سواء كان ذلك قولا أو فعلا. وفي هذا إثبات أن أقوالنا محفوظة تماما كالأعمال. قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب وعتيد ملكان موكلان بالعبد، يكتبان كل ما يصدر عن العبد من خير أو شر. الذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. وقوله سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله ورسلنا، أي الملائكة، فالرسل يكونون من البشر ومن الملائكة. والمقصود بالرسل في هذه الآية الملائكة، يرسلهم الله ليسجلوا أعمال بني آدم ويحفظوها. وهذا من رحمته وعدله سبحانه، فإنه لا يضيع شيئا من أعمال العباد. يقول بعض السلف: لو أنكم تشترون الأقلام والقرطاس من أموالكم للحفظة لأمسكتم عن كثير من كلامكم. فكما يخاف الإنسان على أمواله فلا يبددها خوفا على دنياه، فالأولى أن يحافظ على آخرته الباقية، فلا يتكلم بكلام يبدد فيه حسناته. أنا ودي أخبر الطلاب إيش معنى هذا الكلام. يقول بعض السلف: لو أنكم تشترون الأقلام والقرطاس، الأقلام والورق هذا اللي نشتريه الآن ونكتب فيه، من أموالكم للحفظة لأمسكتم عن كثير من كلامكم، إيش معنى هذا؟ ايش معناه؟ ما هو واضح عندكم ولا واضح؟ يقول: كثره الكلام اللي تقولونه الان وهو يسجل عليكم ما تدرون. لو انتم مكلفون تشترون الان من المكتبات اوراق واقلام وتعطون الحفظه، لا تكتم لأنها خسارة كثيرة، تسرنا أوراق كثيرة وأقلام كثيرة، فتخافون على أموالكم فتقفون. إذن ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه ولا يكرم الكلام الذي لا قيمة له. الملائكة يسجلون عليه، وهذا التسجيل ما كلفوك يعني بأوراق ولا بأقلام ولا شيء، هم يسجلون كل ما تعمله كل ما تقوله، الأعمال مسجلة والكلام مسجل. فينبغي للمسلم أن يحذر على نفسه. والحمد لله ربنا بين لنا في كتابه ما ينبغي لنا أن نسلكه، ما تركنا هملا. الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، وكل شيء واضح للمسلمين، كل شيء واضح، كل واحد يعرف أن هذا خير وهذا شر. حينما يقدم على شرب المسكرات هذه الحبوب، حينما يقدم على الغيبة والنميمة والأكلام في أعراض الناس، كل واحد يعرف هذا. حينما تقرأ القرآن وتفسره والتسبيح والتحميد والتكبير، كل واحد يعرف هذا ويعرف هذا. الله عز وجل منحنا العقول حتى نميز بين الحق والباطل. إذن علينا أن نحذر، ولا سيما هذه الأمور التي نغفل عنها. الإنسان قد يتكلم يقول ما في شيء، تكلم وراح، هذا الكلام تكلمت به وسجل عليه، ويوم القيامة سيطلع هذا الكتاب وستشاهده بنفسك، ولن تستطيع تنكر منه شيء مطلقا، لأنك لو أنكرت عليك شهود موجودين معك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن قضية الصوم، شوف المثال هذا، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هو الحقيقة كل الأعمال للإنسان هذا، لكن أيش معنى الصوم؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصائم عمله بينه وبين الله، يدخل بيته ويغفل بابه ويأكل ويشرب ويخرج إلى الناس يقول أنا صائم. إذن معنى ذلك عند الناس صائم، لكن الله عز وجل يعلم. والإنسان لا يترك طعامه وشرابه إلا لله، خوفا من الله عز وجل، لأنه يعمل هذا العمل يريد يتقرب به إلى الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي، يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. له بمعنى أن تصلي، الناس يشاهدونك أنك تصلي، تزكي، تتصدق، كل الناس يشاهدون. أنت كذلك تصوم، تصوم. ما هو الصوم؟ أن تمسك على المفطرات جميعا، عن الأكل والشرب وغير ذلك مما يفسد الصوم. بإمكانك تختفي وتعمل هذه الأعمال كلها وتخرج تقول للناس أنا صائم. إذن هذه الأعمال السرية هي لله عز وجل، بمعنى أنك لا تتركها إلا خوفا من الله عز وجل. أما الصلاة لو تركتها، وفي من يعاقب من يترك الصلاة سيعاقبك عليها، لكن ما يدري يعاقبك على الصوم لأنك تقول أنا صائم، ولو أكلت الدنيا كلها وشربتها ما يدري عنها. فينبغي للمسلم أن يعمل الأعمال الصالحة التي تفيده في آخرته، وأن يعلم ويؤمن ويوقن أن كل شيء يقوله مسجل إما له أو عليه. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجاه. يعني الحديث الصحيحين. تفضل اقرأ. قال حفظه الله تعالى: الكلام على ضربين، إما أن يكون محمودا وإما أن يكون مذموما، وهذا يرجع إلى ما يشتمل عليه. فالمذموم من الكلام ما كان غيبة أو نميمة أو استهزاء بالعباد، وهذا حرام لما يتضمنه من الأذى ولما يترتب على ذلك من الآثار، وقد يكون مذموما لصفته، وهذا الذي أشارت إليه الأحاديث التي تنهى عن التفيقه والتقعر في الكلام، وسيأتي الكلام عليه بعد. والضرب الآخر هو المحمود من القول، كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إصلاح بين الناس. والحاصل أنه ينبغي للمسلم أن يفكر في كلامه قبل أن يتكلم به، وأن يجعل هذا الكلام يمر من وراء القلب لا من أمامه، فإن رأى أنه خير نطق، وإن رأى أنه شر سكت وصمت. فالكلمة إن خرجت ملكت العبد وهو لا يملكها، ولكنه إن أمسكها وفكر فيها قبل خروجها ملكها ولم تملك. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني الكلمة إذا صدرت منك ما يمكن أن تعيدها، لكن عليك أن تفكر قبل أن تتكلم هل هذا الكلام طيب أو غير طيب. فإن كان الكلام طيبا وصالحا وفيه فائدة لنفسك وللآخرين فعليك أن تتكلم به، وإن رأيته أنه لا يصلح فتمسك به. ولهذا يقول يجعل الكلمة من وراء قلبه، ما يجعلها على لسانه دائما يتكلم، بل يفكر قبل ما يتكلم. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. سيأتي شرح الحديث هذا عقوق الأمهات، تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات إلى آخره، فهذا الحديث قد اشتمل على مجموعة من الكبائر، وأولها عقوق الأمهات، وليس المقصود الأمهات فحسب، بل ويدخل في هذا الآباء. وإنما ذكرت الأمهات لبيان عظيم حقهن، ولأن أكثر العقوق على الأمهات، وذلك لما تقاسيه الأم من الحمل وآلام المخاض والإرضاع والتربية وغير ذلك من الأمور الملقاة على عاتقها. يعني الوالدين لهما حقوق جميعا، والله عز وجل قرن حقهما بحقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لكن الأم حقها أكثر من حق الأب، الأم حقها أكثر من حق الأب. لماذا؟ لأنها تحمل هذا المولود في بطنها، وتحمله هذه الفترة التي قد تكون 9 أشهر حسب العادة المتبعة، وقد تزيد وقد تنقص. فالحمل هذا فيه يعني تعب وشدة على هذه المرأة، فالله عز وجل أعطاها حقها الذي تستحقه. ثم هي حين الولادة تكاد تفقد نفسها، عند الولادة تكاد تفقد نفسها. الأب ما يدري عن هذا، كلكم تعرفون هذا، هذه المصائب كلها على المرأة المسكينة، تكاد تفقد نفسها بعدما تلد مباشرة، تنسى نفسها وتسأل عن هذا المولود، هل هو ولد حيا ولا ميتا أو ماذا فيه. هذا شيء معروف عند النساء. هذه المرأة ترضع هذا الولد يعني أقل فترة كما هو معروف بنص القرآن 2 سنين، ثم بعد ذلك مشغولة به دائما ولو كان كبير السن، قد يصل إلى أن يكون الشيب فيه، وهي ما تزال تحن عليه وتشفق عليه وتجعله مقدم في كل شيء. إذن هذه المرأة لها حقوق كثيرة. ولهذا يذكرون في المثل أو في الأثر أن رجلا كان شاهده بعض العلماء هو يحمل أمه على ظهره ويطوف بها ويقول: هل أعطيته حقها؟ قال: ولا زفرة واحدة من حقها ما وفيت به. لأن هذه المرأة المسكينة تؤدي هذا الواجب. ثم هو لما ذكر هنا يعني قال أن العقوق أكثر ما يكون من الشباب، يبدأ بالأمهات، لأن الأم ضعيفة مسكينة، والرجل يعني قد يكون يعني عنده شدة، إذا عمل معه شيء ربما يعمل له حاجة أخرى. إذن الأم هي التي تستحق العطف عليها. لماذا؟ لأنها هي التي تعبت، وهي التي حملت، وهي التي أرضعت، وهي التي قامت بكل ما يستحقه هذا المولود. وتعرفون على أن الإنسان لو رجع من عمله وزوجته قدمت له الولد الصغير هذا من أجل أن تحضر له الطعام، لأنه ما تركها تحضر له الطعام، فإذا وسخه يرمي الولد عليها يقول: خذي ولدك ويوردك غدا. ينبغي المسلم أن يعلم ذلك، يعني الرجال ما يمكن أن يربوا الأولاد. ولهذا قالت المرأة التي ظهر منها زوجها: يعني لي منه أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، ضاعوا لأنه لا يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إليه ضاعوا لأنه جاعوا، لأنه ليس عندي المال الذي يكفي. إذن ينبغي للشباب جميعا أن يحترموا أمهاتهم، ويعلموا أن ما قدموه لهم من خدمات لا يفي بحقهم مطلقا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ووأد البنات، وأد البنات عادة جاهلية، وهي دفن البنات وهن أحياء تخلصا من عارهن. فلقد كان أهل الجاهلية يكرهون البنات ويحبون البنين، وتبريرهم لذلك أن الأنثى لا تركب الخيل ولا تحوز الغنيمة ولا تحمي القبيلة، وإنما تكون عارا عليهم فيما لو وقعت في الأسر أثناء الغارات والحروب. ولهذا كان بعضهم يتخلص منها بدفنها وهي حية في التراب نجاة من العار الذي يتهددهم بسببهن. ولقد قال سبحانه وتعالى مستنكرا فعلهم: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذا سؤال استنكاري: أي ذنب ارتكبته هذه الأنثى حتى تدفن وهي حية؟ هو الحقيقة الجاهلية ما يستبعد عليها شيء، فهذه البنت حينما تولد للإنسان هو كما قال الله عز وجل يتورى من الإنسان من الناس حينما يبشر بأنه تحصل على أنثى، فهذه الأنثى ما هو ذنبها؟ لا ذنب لها. الجاهلية تفسيرهم يقولون أن هذه المرأة لا تركب الخيل ولا تحمل السيف ولا تقاتل ولا تأتي بالغنيمة، ويخشون عليها أنها لما تكون في الحروب أيضا يعني تسبى ويكون عار لهم، إذن هم يتخلصون مما يفكرون فيه بهذا العمل الذي يعملونه. هذه المرأة أو هذه البنت وهذه الحقوق لها ما أعطى الحقوق للمرأة إلا الإسلام. الإسلام هو الذي أعطى للناس جميعا حقوقهم الرجال والنساء، لكن الرجال كانت لهم حقوق على باطلهم وعلى ما عندهم، النساء المظلومات. ما كان للمرأة نصيب في مال أبيها مطلقا، والله عز وجل أنزل سورة كاملة في تقسيم الميراث، كلكم تعرفون ذلك. يعني المرأة ما تعطى شيء، لماذا؟ يقول ما تعطى ما يعطى إلا الذي يحمل السيف ويركب الفرس ويجيب الغنائم، أما المرأة ضعيفة ما تعطى شيء من هذا النوع. الله عز وجل بين حقها وأعطاها حقها الكامل. وإذا رجعتم إلى سورة النساء تجدون من أولها لآخرها كلها في تقسيم المال الذي كانت المرأة المسكينة لا تعطى منه شيئا. كذلك يعني الإسلام حفظ لها كرامتها ومروتها وسترها وأمر بالمحافظة عليها، ما هو بظلمها بل أمر بالمحافظة عليها. أما الجاهلية المعاصرة فتعرفون حقوق الإنسان التي يقولونها. المرأة الآن ماذا تعمل في هذه الدنيا؟ ما كل النساء، ولكن الذي تريد هذا العمل الذي تريده موجود الآن كما تشاهدون وكما ترون، هذه الأعمال التي يسمونها الحرية، يعني حقوق الإنسان. يعني المرأة لها حق، ما هو حقها؟ حقها تعمل ما تشاء كما تشاهدون وكما تسمعون، لكن القرآن والسنة بينت الحقوق التي لها، الحقوق التي ينبغي أن تكون لها وتكرمها وترفع من شأنها وتستر حالها ولا تكون عارا للناس. أما الذي كانوا يعملونه وهو أدى البنات بمعنى أنهم يدفنونها حية خوفا من العار. طيب أنت من هي أمك؟ يعني إذا قطع النساء خلاص ما في نساء، فين الأولاد؟ من فين يأتون؟ يعني كل واحد مولود من رجل وامرأة. الله عز وجل جعل سنة الحياة هكذا، فكونه يعيدها، حتى يذكرون بعض القصص أن واحدا كان يعمل مثل هذا وكان التراب يأتي عليه ويحفر لبنته هذا الذي يريد يعني أن يدفنها، وهي تأخذ التراب عنه مسكينة، يعني يحفر التراب يطلع عليه وهي تنفض التراب عنه وهو يحفر لها يريد أن يدفنها مسكينة. وإذا الموجود سؤلت بأي ذنب قتلت، يعني سؤلت هذا تبكير للذي دفنها حية، يعني ما هو الذنب الذي ارتكبته حتى تدفنها وهي حية؟ هذه أعمال الجاهلية. أعمال الجاهلية المعاصرة فيها كثير من هذا النوع. تفضل يا أخي. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: والله عز وجل من حكمته أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من كل شيء. قال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يعني كل الموجودون في هذه الدنيا من الناس والمواشي والحيوانات والأشجار، الله عز وجل ذكر أنه خلق من كل شيء زوجين اثنين، ذكر وأنثى، وهذه حكمة الله عز وجل، وهذا ما أراده الله عز وجل، وهذه حكمته. نعم. وهذه حكمة الله تعالى، لأن الحياة لا تنتظم إلا باجتماع الزوجين، وهو سبحانه جعل الرحمة والمودة بين هذين الزوجين، وهذا من الآيات الدالة على حكمته سبحانه. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله عز وجل يعني خلق آدم، وبعد ذلك خلق من ضلعه حواء، يعني خلقهم أولا من نفس واحدة، وخلق منها زوجة. إذن كل الناس أبناء لحواء ولآدم. ورسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله عز وجل بيّن ذلك في كتابه. كل الناس خلقوا يعني من ذكر وأنثى، وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الأكرم عند الله عز وجل، المتقي. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فالمتقي هو الأفضل. فينبغي للمسلم أن يكون ملازما للتقوى، وهو امتثال ما أمر الله به عز وجل واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. ثم يعلم هذه الحكمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا يعرفه المتزوجون، لأن كثير من الشباب الآن ما تزوجوا، إذا تزوجوا سيعرفون ذلك. إذن المودة والرحمة بين الرجل والمرأة هذه من آيات الله عز وجل، هذه من آيات الله التي جعلها حتى يكون المجتمع متلاحم متلازم، يرحم بعضه بعض. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: واليوم أصبحنا نرى من التصرفات التي هي من عادات الجاهلية من كره البنات ومحبة البنين، وأهل هذه الصفة الذميمة يتضرعون بالذرائع نفسها التي تضرع بها أهل الجاهلية، في أن البنت قد تقع في الفاحشة والإثم فتجلب العار لأهلها. والحقيقة إنما تفسد البنت بإهمال من يقوم عليها ويربيها، فلو أن الآباء ربوا بناتهم على العفة والحياء والخلق وعدم الاختلاط المحرم وسدوا أبواب الفتنة لاستقامت الأمور، ولا نعني أمور الأسر فحسب بل أمور المجتمع ككل. ولقد وصف الله تعالى حال القوم الذين يكرهون البنات فقال سبحانه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هذا ما سبق في الآية: إذا بشر أحدهم بالأنثى، يعني حينما تلد امرأته ويأتون إليه وقالوا تحصلت على بنت، ماذا يكون حاله؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني تغير لونه وصار حزينا. ثم يتوارى من القوم، يعني يختفي منهم، ما يريدون أن يرونه وهو عنده بنت. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون، يعني يمسك هذه البنت على هون، يعني يحس نفسه أنه صغير مذموم بين الناس، أم يدسه في التراب أم يدفنها كما سبق: وإذا الموءودة سئلت فإذا قتلت في التراب لا ألا شاء ما يحكمون. الله عز وجل بين هذا، وأن هؤلاء في الجاهلية كانوا يعملون مثل هذا العمل، وهو مخالف للفطرة ومخالف للحكمة. وإذا لم يكن هناك نساء من أين يكون هناك أولاد؟ والله عز وجل خلق الناس جميعا من ذكر وأنثى. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فكان من يبقي الأنثى حية إنما يبقيها على هوان وذل، وهذا ما يبغضه الله عز وجل ويكرهه، فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق جريمة وكبيرة من كبائر الإثم، فإذا كان المقتول من ذوي الأرحام كان أشد وأعظم. وبالإضافة لوأد البنات، فإنهم أيضا كانوا يقتلون البنين تخوفا من مؤنتهم. وللأسف نجد هذه الصورة موجودة اليوم متمثلة بأولئك الذين ينادون بتحديد النسل ويحذرون من الانفجار السكاني، وكأنهم هم الذين يرزقون ويطعمون. وفي هذا قال سبحانه ردا على أمثال هؤلاء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يعني في الجاهلية كان هكذا يقتلون الأولاد خوفا من مؤنتهم، من أين يأتون بهم لهم بالطعام بالشراب إلى آخره. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يقول هذا الذي كان في الجاهلية أيضا موجود الآن. ما هو وجوده وكيفية وجوده في تحديد النسل؟ لأن الإنسان يقول إذا كثر الأولاد كيف يسوي فيه، يعني يرى هذه مصيبة عليه، فيحدد النسب بواحد أو اثنين، وبعض الأوقات ناس يفقدون هذا الواحد أو الاثنين، يموتون أولاده ويصير ما عنده ولد مطلقا، لا يمكن أن يتزوج، يعني الزواج ممنوع كما هو معروف، زوجة واحدة فقط، ثم تحديد النسل واحد أو اثنين، إذا جاء أجلهم وماتوا أصبح بدون أولاد. هذا تحديد النسل موجود، خايف من أيش؟ يقولون خايف من الانفجار السكاني، يعني يكسرون الناس، وأيش يسوي فيهم؟ من يرزقهم؟ من يعطيهم هذه الأموال؟ من يعني يكسوهم؟ والله عز وجل متكفل بعباده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن هذه كلها إلى الله عز وجل وليست إلى الناس. الله عز وجل خلق وهو يرزق، فينبغي للمسلم أن لا يتمشى مع هؤلاء الذين يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم إليكم، قال حفظه الله تعالى: فالأمر على العكس مما يعتقدون، فإن الله جل وعلا إذا خلق نفسا فإنه يقدر لها قوتها، ففي كثرة النسل الخير الكثير، فإنه في الذرية الصالحة تعمر البلاد ويكثر النماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومنع الوهات، أي منع ما أمر الله تعالى ببذله وأخذ ما ليس له فيه حق، حيث حرم الله تعالى أخذ ما لا يحل من أموال الناس، وعبر بهما عن المنع والأخذ، فكره أن يمنع الإنسان ما عنده وأخذ ما عند غيره. قال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالمقصود النهي عن أن يكون المرء جموعا منوعا، يأخذ ولا يعطي، ولا يعبأ إن كان من حلال أو حرام، أو كان من ربا أو غش أو تدليس. فالله سبحانه يكره من كانت هذه صفته، وهذه هي صفة اليهود، فهم أبخل الناس وأكثرهم جمعا للمال المحرم. يعني هذا الحديث كما سمعتم أن الله عز وجل كره للعباد أن يكونوا كذلك، يأخذ ولا يعطي. ماذا يعطي؟ هو يعطي أولا فيه حقوق واجبة عليه كالزكاة وما يشبهها، فهذه يعطيها لا فضل له فيها، وكذلك أن يساعد الآخرين، لأن ما كل الناس أغنياء، الناس فيهم الفقير وفيهم الغني، ويجب أن يكون هناك تراحم بين الناس. فالذي يعطي الفقراء مما أعطاه الله عز وجل، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا المال لا يفنى من صدقة، المال إذا أخرجت الزكاة منه وأعطيت الحقوق منه الله عز وجل يبارك له فيه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.